كتاب أستطيع أن أجعلك نحيلة للكاتب بول ماككيني، تقرأه لكم لجين عبدوني. الفصل السادس. قامعات التوق. كيف تسيطر على رغبتك الملحة بتناول الطعام؟ إذا شعرت في يوم ما برغبة ملحة لتناول الطعام، فإنك تعرفين أن شعور التوق للطعام كان شديداً بحيث كان يتطلب الإشباع الفوري. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم توقك للطعام يكون لأنواع معينة من الطعام مثل الشوكولاتة أو البيتزا أو كعكة الجبن. هاكي كل ما تحتاجين لمعرفته. إن أي توق للعام قد شعرت به هو سلوك اكتسب بالتعلم. هذا يعني أنك لم تولدي به، وإذا كنت قد تعلمته فإنك يمكنك أن تنسيه في غضون دقائق قليلة فقط من الزمن عادة. هناك تقنيتان في هذا الفصل. إذا كنت تعانين من توق لطعام ما، فإنني سأقدم لك طريقة بسيطة جدا لإنقاص أو حتى إلغاء ذلك التوق في أقل من دقيقتين. إذا كنت تريدين إعادة برمجة دماغك لإيقاف توق معين وللأبد، فإنه يمكنك القفز مباشرة إلى التقنية الثانية. قامع التوق رقم 1. الوصول إلى الشخص النحيل في داخلك. إذا كنت تشعرين بتوق شديد الآن وتريد أن تنقصيه فورا، فاتبعي تعليماتي بحذافيرها وسوف تجدين أن توقك قد اختفى. قد يبدو الأمر سحرا، لكنه في الواقع علم ثابت. إن ما سنقوم به هو الدخول على نقاط وقز بالإبر محددة في جسدك. طور هذه التقنية المذهلة الدكتور روجر كالهان، مؤلف كتاب الوصول إلى الصحة الداخلية. تسيطر كل من هذه النقاط على تدفق الطاقة في جسدك بالقرع على كل نقطة تماما على التسلسل الذي سوف أشرحه. سوف تجدين أنك سوف تصبحين قادرة على التحكم بتوقك والاستمرار في حياتك. قد تبدو هذه العملية غريبة في البداية، لكنها مجدية. يجب عليك أن تستطيعي التركيز فعلاً لعدة دقائق، ومن المهم أن تستمري في التفكير بالطعام الذي اخترته وأن تقومي بهذه العملية وتنقصي توقك. قامع التوق رقم 1. عليك قراءة جميع الخطوات بعناية قبل القيام بالتمرين. أولاً، ركزي على توقك للحظة. ضعي علامة لمقدار التوق على مقياس من 1 إلى 10 حتى 1، حيث الرقم 1 أقل درجة و10 أعلاها. هذا مهم لأننا نريد أن نعرف بعد لحظات كم نقص مقدار توقك. لذلك فكري في الطعام الذي تتوقين إليه على مقياس من 1 إلى 10. ما شدة توقك؟ ثانياً، استمري في التفكير بذلك الطعام الذي تتوقين إليه، وباستخدام إصبعين من إحدى اليدين اقرعي 10 مرات بقوة تحت كل عين. ثالثاً، اقرعي الآن تحت عظم الترقوة. رابعاً، استمري في التفكير بالطعام الذي تتوقين إليه واقرعي تحت إبطك. خامساً، ضعي اليد الأخرى الآن أمامك واقرعي على ظهرها بين البنصر والخنصر. سادساً، افتحي عينيك، أغلقيها الآن. سابعاً، استمري بالقرع، افتحي عينيك وانظري إلى الأسفل، إلى الأيمن ثم إلى الأيسر. ثامناً، استمري بالقرع وأديري عينيك 360 درجة مع عقارب الساعة، ثم 360 درجة عكس عقارب الساعة. تاسعاً، وأنت لا تزالين تفكرين بالطعام الذي تتوقين إليه، همهمي في السطور الأولى لأغنية سنة حلوة يا جميل بصوت عال. عاشراً، عدي الآن بصوت عال من 1 إلى 5. 1، 2، 3، 4، 5. 11، أعيدي مرة أخرى همهمة السطور الأولى لأغنية سنة حلوة يا جميل بصوت عال. 12، أعيدي الخطوات الأولى من التمرين وأنت لا تزالين تفكرين بالطعام الذي تتوقين إليه، اقرعي تحت عينيك 10 مرات. 13، اقرعي الآن تحت عظم الترقوة. 14، اقرعي الآن تحت الإبط. حسنا، دعونا نتوقف للتحري على مقياس من 1 إلى 10. ما الرقم الذي تعطينه الآن لشدة توقك للطعام؟ إذا لم تكوني قد تخلصت من توقك بالكامل بعد، أعيدي ببساطة كامل السلسلة مرة أخرى إلى أن تتخلصي منه. قد يتطلب ذلك إعادتها 2 أو 3 مرات قبل أن تتخلصي بالكامل من التوق، مع أن معظم الناس يقولون إن توقهم للطعام ينخفض إلى مستوى ضئيل جدا من المرة الأولى أو الثانية. لقد انخفض مستوى توقك للطعام الآن إلى مستوى ضئيل جدا، ربما قد يكون قد انتهى حتى بالكامل. إذا عاد التوق مرة أخرى، يمكنك ببساطة أن تعيدي العملية قدر ما تشائين، أو أن تقومي بإجراء تمرين قامع النزوات لإعادة برمجة نفسك للتخلص من ذلك التوق إلى الأبد. كم هذا عجيب! أستطيع أن أقول بصدق أنني لم آكل الشوكولاتة منذ أن استخدمت نظام بول. كنت أتناول قبل هذا 10 قطع كبيرة في اليوم. جيل ميتشل، عاملة اجتماعية. قامع التوق رقم 2. أقدم في حصص التدريسية شريطا تلفزيونيا أظهر فيه وأنا أساعد شخصا مدمنا على الشوكولاتة يظهر استعداده لعدم تناول الشوكولاتة بعد اليوم في أقل من 2 دقيقة من الزمن. سوف أظهر لكم الآن كيف يمكن القيام بالشيء نفسه بأنفسكم. كيف تستطيعون أن توقفوا أنفسكم عن إرادة تناول طعام معين أبدا بعد اليوم؟ يختار معظم الناس الشوكولاتة أو الخبز أو الكعك المحلي أو أي أطعمة خاصة أخرى قد تحولت من متعة يتناولها أحيانا لتحسين الشعور النفسي إلى إدمان يؤدي إلى تراكم كمية كبيرة من الشحم حول الوركين والفخذين. تذكري أنه يجب عدم استخدام هذه التقنية إلا إذا كنت تريدين عدم تناول طعاما معينا طوال العمر. إذا كنت تريدين فقط إنقاص الطوق، فعودي إلى فقرة الوصول إلى الشخص النحيل في داخلك. عليك قراءة كامل هذه التقنية قبل أن تنفذيها. قامع التوق رقم 2. عليك قراءة جميع الخطوات بعناية قبل القيام بالتمرين. أولا، فكري في الأطعمة التي تكرهينها. طعام يقززك فعلا. وافقت أخيرا إحدى النساء في حلقات التدريبية والتي كانت تقسم أنها تحب أن تأكل كل شيء بأن فكرة تناول طبق من شعر البشر مقززة. ثانيا، بعد ذلك أريد منك أن تتخيلي تخيلا حيا أن أمامك طبقا كبيرا من الطعام الذي تكرهينه. تخيلي الآن شم ثم تناول الطعام الذي تكرهينه في الوقت نفسه الذي تضغطين فيه الإبهام والخنصر على بعضهما. تخيلي فعلا قوامه في فمك وأنت تضغطين الإبهام والخنصر على بعضهما. تخيلي مذاقه وأنت تضغطين الإبهام والخنصر على بعضهما إلى أن تشعري بالقرف فعلا. عندما تشعرين بشيء من الغثيان توقفي وأرخي أصابعك. ثالثا، بعد ذلك أريد منك أن تفكري في الطعام الذي تريدين التوقف عن تناوله. عندما تفكرين به، لاحظي أنه يمكنك تخيل شكل الطبق الذي يحتوي الطعام. رابعا، اجعلي الآن صورة الطعام الذي تحبينه أكبر فأكبر فأكبر. اجعليه ضخما إلى أن يصبح أكبر منك. استمري في جعله يكبر ويكبر وجعليه يقترب منك أقرب فأقرب، ثم جعليه يخترق جسدك ويخرج من الطرف الآخر. يقول معظم الناس أن هناك شعورا غريبا يحصل مع مرور الصورة عبر الجسد، كما يحصل في قصص هاري بوتر عندما يمر شبح من خلال إنسان. خامسا، هل أنت مستعدة؟ اضغطي الإبهام والإصبع على بعضهما وتذكري مذاق الطعام الذي تكرهين في الوقت نفسه الذي تتخيلين فيه بعضا من الطعام الذي تحبين. تخيلي الآن الطعام الذي تحبين ممزوجا بالطعام الذي تكرهين. تخيلي تناول نمطي الطعام معا، الطعام الذي تحبين والطعام الذي تكرهين. استمري في تخيل مذاق وقوام نمطي الطعام معا. استمري في تناولهما معا في ذهنك من طبق كبير. ابتلعي نمطي الطعام واضغطي الإبهام والخنصر على بعضهما. استمري في تناول المزيد ثم المزيد والمزيد إلى أن لا تستطيعي تناول أي شيء. عندئذ توقفي. سادسا، فكري الآن في الطعام الذي كنت تحبينه ولاحظي الفارق الذي حصل. يمكنك إعادة هذه العملية قدر ما تشائين إلى أن تتخلصي نهائيا من رغبتك في تناول ذلك النوع المعين من الطعام. لن تعودي بعد اليوم عبدة ذوقك.